يا عدة النصر يا شباب الإسلام يا عدة النصر فداء وتضحيات جساما حاذروا شرعة الطغاة طريقا وارفضوا الذل والهوان مقاما فدماء الشهيد في كل روض من رباكم تفتحت إسلاما. نحن جند الله شبان البلاد نكره الذل ونأبى الاضطهاد فارفعوا الأعلام وامشوا للجهاد حيث أعدانا تمادوا في الغرور. نحن جند الله شبان البلاد نكره الذل ونأبى الاضطهاد فارفعوا الأعلام وامشوا للجهاد حيث أعدانا تمادوا في الغرور. في أذكاء المجد قد هاج الغرام وجوى الأحشاء منا في الطرام يا لها ذكرى غرام وانتقام من رجال نقضوا منا العهود. نحن جند الله شبان البلاد نكره الذل ونأبى الاضطهاد فارفعوا الأعلام وامشوا للجهاد حيث أعدانا تمادوا في الغرور. دون ذل العرب إخماد النفوس دون ذل العرب تقطيع الرؤوس دون ما يبغي العدا يوم عبوس سيفنا فيه على الذل يسود. نحن جند الله شبان البلاد نكره الذل ونأبى الاضطهاد فارفعوا الأعلام وامشوا للجهاد حيث أعدانا تمادوا في الغرور. يا رجال العرب يا أسد الثرى دار سوق الحرب في كل الورى فارفعوا الأعلام وامشوا كي أرى سيفكم يلمع ما بين البنود. نحن جند الله شبان البلاد نكره الذل ونأبى الاضطهاد فارفعوا الأعلام وامشوا للجهاد حيث أعدانا تمادوا في الغرور. نحن جند الله شبان البلاد نكره الذل ونأبى الاضطهاد فارفعوا الأعلام وامشوا للجهاد حيث أعدانا تمادوا في الغرور حيث أعدانا تمادوا في